بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند قوله: ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. قال: ولا يتخطى رقاب الناس، يعني يكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما، يعني إلا أن يكون المتخطي إماما، فلا يكره لأنه لابد أن يتخطاهم، أو لابد أن يصل إلى مكانه في مقدمة المسجد، ولا يتأتى ذلك إلا بالتخطي غالبا، إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، يعني يكون المتخطي غير إمام لكنه تخطى الرقاب ليسد فرجة في الصفوف الأولى، فلا كراهة أيضا. ثم قال: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. وحرم أن يقيم غيره شمل ذلك ولده وعبده وخادمه، وهو كذلك إلا الصغير، فيحرم أن يقيم خادمه وعبده وولده الكبير وصاحبه وتلميذه، حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به، إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضعه، في موضع يحفظه له. وأضاف الشارح الصغير، قال: إلا الصغير ومن قدم صاحبا له، يعني إلا الصغير سواء كان ولده أو كان أجنبيا، وسواء كان الصغير حرا أو كان عبدا، لأن الصغير متأخر كما سبق في الصف، يتأخر عن صفوف البالغين فيؤخره إذا كان صغيرا. وكذلك من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، فقال: اجلس في هذا المكان واحفظ لي هذا المكان، أقضي حاجة ثم أرجع، فله أن يقيمه لأنه نائب عنه. قال: وحرم رفع مصلى مفروش، يعني إذا فرش الإنسان مصلى يحجز به مكانا في المسجد، حرم أن يرفع هذا المصلى كسجادة أو نحوها، لأن هذا يقوم مقام الجالس إلا إذا حضرت الصلاة. قال: ما لم تحضر الصلاة فيرفعه ولا يصلي عليه، لأنه ليس ملكا له، لكن يرفعه ويصلي على الأرض أو على فرش المسجد. ومن قام من موضع لعارض لحقه، ومن قام من موضع يعني تقدم فجلس في مكان ثم قام من موضع لعارض لحقه، كقضاء حاجة مثلا، بول أو غائط، ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. ومفهوم قوله ثم عاد إليه قريبا أنه إذا عاد إليه بعد مدة طويلة بعيدة يعني فليس أحق به. فوقال: من سبق إلى مكان وقام منه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به ممن جلس فيه. ففهم من هذا أنه لو عاد بعيدا، لو عاد بعد مدة بعيدة فليس أحق به، هذا مفهوم كلامه. والشارح رحمه الله يقول: ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا، يعني سواء عاد قريبا أو عاد بعد مدة طويلة فإنه أحق، لكن في الإقناع قيده أيضا بالعود القريب دون المنتهى. في الإنصاق قال: أطلق كثير من الأصحاب المسألة، جزاك الله خير، أطلق كثير من الأصحاب المسألة، يعني عاد إليه مطلقا. وفي المقنع أطلق، قال: ثم عاد إليه، لم يقيد بالقرب. فقال في الإنصاف: أطلق كثير من أصحاب المسألة، وشرط بعضهم أن يكون العود قريبا، وشرط بعضهم أن يكون العود قريبا. يقول المرداوي في الإنصاف: قلت فلعله مراد من أطلق، يعني من أطلق أراد العود القريب ولم يرد العود البعيد. قال في الوجيز ثم عاد ولم يتشاغل بغيرها، يعني ماذا يتشاغل بشيء آخر، وإنما قضى حاجة ورجع. وكذلك مرعي في الغاية قيده بالعود القريب، يبقى الإقناع قيد بالعود القريب، الغاية قيد بالعود القريب، الإنصاف قال لعله مراد من أطلق، لعله مراد من أطلق، لكن لم يقيده في المقنع، وكذلك في المنتهى لم يقيد. فلا يظهر أن هذه المسألة مخالفة لمعتمد المذهب، بل ما قيده به هو المعتمد، لأنه هو الذي مشى عليه في الإقناع وفي الغاية، والمرداوي قال لعله مراد من أطلق، فلعل هذا هو المذهب، أنه إذا عاد قريبا فهو أحق، وإذا عاد بعيدا فليس أحق، خلافا للمنتهى وخلافا لإطلاق المقنع. قال ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس، ومن دخل يعني المسجد والإمام يخطب، يعني والحال أن الإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب احنا علمنا في المرة السابقة انه قد تتقدم الخطبة على الزواج، صح؟ فلو كان في وقت نهي، يعني مثلا يخطب قبل الزوال بنصف ساعة والخطبة ممتدة، ودخل الرجل قبيل الزوال بنحو 10 دقائق او 5 دقائق، وهذا وقت نهي كما علمنا، فهل يصلي ركعتين او يقال اجلس لان وقت النهي لا تصلى فيه ذوات الاسباب؟ ظاهر الكلام انه باطلاق، يعني ولو كان في وقت نهي وهو كذلك، فهذه المسألة مستثناة، يصلي ولو كان وقت نهي لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن قال يوجز فيهما، يعني لا يطيل، يقتصر على أدنى الكمال ولا يطيل. لكن قوله لم يجلس حتى يصلي ركعتين مفهومه أنه إن صلى ركعة لم يجزئه ذلك عن التحية، وهذا صحيح، لأن تحية المسجد لا تحصل بأقل من ركعتين، فلو صلى ركعة هو أصلا يجوز التطوع بركعة؟ أيوة يجوز، مع الكراهة عند صاحب الإقناع، يكره أن يتطوع بركعة عند صاحب الإقناع، وظاهر المنتهى لا يكره. لكن إن تطوع بركعة لم يجزئه عن تحية المسجد، بغض النظر عن كونها مكروهة أو غير مكروهة، لم تجزئ عن تحية المسجد، لأنه لابد في تحية المسجد من ركعتين فأكثر. وكذلك لو صلى جنازة لا تجزئه عن التحية، ولو سجد سجود تلاوة أو سجود شكر لم يجزئه ذلك عن التحية، لأن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة، لكن الشرط في تحية المسجد يعني في الإجزاء أن تكون ركعتين. قال لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. الشارح رحمه الله يقول إذا كان منه بحيث يسمعه، يعني يحرم أن يتكلم والإمام يخطب الجمعة إذا كان منه بحيث يسمعه. ما معنى إذا كان منه بحيث يسمعه؟ يعني إذا كان جالسا في مكان يسمع فيه كلام الإمام، خطبة الإمام، إذا كان منه يعني من الإمام بحيث يسمع الكلام، ليس في مكان بعيد لا يصل إليه صوت الإمام، إذا كان منه بحيث يسمعه. فهم من ذلك أنه إن بعد عنه، ها قولوا إن بعد عنه، غلط، قد يبعد ويسمع، إن بعد عنه وسمعه فكذلك، وإن بعد عنه ولم يسمعه فلا بأس أن يتكلم، إن بعد عنه ولم يسمعه فلا بأس أن يتكلم، لكن لا يرفع صوته بحيث يشوش على الناس، فله أن يذكر الله أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو يقرأ القرآن أو نحو ذلك إذا كان في مكان لا يسمع فيه صوت الإمام، جاز له أن يشتغل بقراءة وذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل نص الإمام أحمد على أن فعل ذلك أفضل من السكوت، إذا كان بعيدا لا يسمع صوت الإمام ففعل ذلك اللي هو القراءة والذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من السكوت، لكن بحيث لا يشوش على السامعين. نعم كذلك، بس بشرط ألا يشوش. قال وليس له أن يرفع صوته، ولا أن يشوش على الناس لا بقراءة ولا بذكر ولا بغير. نعم ايه المشكلة يعني مش فاهم مش فاهم السؤال. ألا يتكلم سواء بالمكبر أو بدون مكبر لا يتكلم ولا يجوز الكلام والإمام يخطب يعني إذا كان يسمع خطبة الإمام. استثنى فقال إلا له له لا يعود على إيه على الإمام يعني ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له يعني إلا للإمام اللي هو الخطيب يعني المراد الإمام هنا الخطيب يعني إلا للخطيب لأنه بطبيعة الحال يخطب أو لمن يكلمه. ضمير الرفع يعود على من وضمير النصب يعود على من يعني إلا له أو لمن يكلمه هو. فالضمير ضمير الرفع يعود على من والنصب اللي هو الهاء في قوله يكلمه كلم نفسه يعني ها غيره. فهل المراد إلا لمن كلمه الخطيب أو المراد إلا لمن كلم الخطيبة؟ لا يجوز الكلام إلا للخطيب ولمن كلمه يعني ولمن كلمه الخطيب يبقى ضمير رفع يعود على الخطيب ولا لمن كلمه أي لمن كلم الخطيبة يبقى ضمير النصب هو الذي يعود على الخطيب. فاهمين حاجة؟ يا إخوة هل الحرمة تنتفي إذا كان الخطيب هو الذي يكلم فقط ولا إذا كان الخطيب مكلما يعني واحد يكلمه ولا في الحالتين؟ في الحالتين يعني إلا لمن كلمه الخطيب وإلا لمن كلم الخطيب. فالخطيب من كلمه الخطيب يرد عليه ويجيب ومن كلم الخطيبة فإنه أيضا لا حرمة عليه إذا كان كلامه مع الخطيب وليس مع غيره لأنه حينئذ لم ينشغل عن سماع الخطبة لأن الخطيب سيتكلم معه. لكن انظر احنا قلنا سواء كلمه الخطيب أو كلمه هو الخطيب المؤلف لم يقيد قال إلا له ولمن كلمه يعني فسواء كان الكلام لمصلحة أو كان الكلام لغير مصلحة هذا ظاهر كلام المؤلف فقال إلا له أو لمن يكلمه. فجاء الشارح وقال إيه لمصلحة يبقى مفهوم قيد الشارح ده أنه إذا كان لغير مصلحة يحرم على ظاهر الكلام الأول لأنه قال يحرم. وهذا هو الصحيح من المذهب أنه مقيد بالمصلحة وليس الكلام المطلق فتعد هذه من المخالفات تعد هذه من المخالفات حيث انه لم يقيد بالمصلحة جزم بالمصلحة في الاقناع والمنتهى والغاية وهو الذي رجحه في الفروع وفي الانصاف وغير ذلك. لكن في المذهب قول ثان انه مطلق سواء كان المصلحة او لغير مصلحة فعنه عن الإمام أحمد يباح لهما يعني للإمام ولمن يكلمه مطلقا يعني لمصلحة أو لغير مصلحة وهو ظاهر كلام المؤلف هنا وظاهر كلام المقنع ابن قدامة المقنع وجماعة من الأصحاب. فيكون هذا مخالفا للمذهب من حيث إيه حيث التقييد بالمصلحة فإنه على الصحيح مقيد بالمصلحة فإذا كان الكلام لغير مصلحة حرم عليهما فيكون الكلام مقيدا بالمصلحة هذا هو الصحيح. قال إلا له أو لمن يكلمه ويجوز قبل الخطبة وبعدها من الأخذ بسجل مخالفات الزاد سجل هذه المخالفة واكتب وجزم في الإقناع والمنتهى بالمصلحة. طيب ويجوز قبل الخطبة وبعدها يعني ويجوز الكلام قبل أن يخطب الإمام وبعد أن يخطب الإمام إنما التحريم يبدأ منذ يبدأ الإمام في الخطبة وكذلك إذا سكت بين الخطبتين فله أن يتكلم. أشد من ذلك إذا شرع في الدعاء فله أن يتكلم، لأن الدعاء ليس من أركان الخطبة، فيحرم الكلام في الخطبتين، لا قبل الخطبة ولا بعدها ولا في أثناء السكوت اللي بين الخطبتين، ولا إذا شرع الخطيب في الدعاء فله أن يتكلم حينئذ. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية، وهي أي صلاة العيدين، وهي يعود على الصلاة، لأن الخطبتين سنة، يبقى قوله وهي أي وصلاة العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية يعني إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن بقية المكلفين. وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. في المقنع قال: إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام. في مختصر المقنع اللي هو الزاد الكتاب اللي احنا بنشرحه أبدل العبارة، يعني المقنع يقول: إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام. المختصر اللي هو الحجاوي غير العبارة دي، قال: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. فهل ترون أن هناك فرقا؟ ولذلك من باب التفنن في العبارات. هل هناك فرق بين أن يقول القائل: إذا اتفق أهل بلد على تركهما أو على تركها قاتلهم الإمام، وأن يقول: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام؟ استنى حرش جاول لما أقول. إيه الفرق؟ يعني اللي يقول اتفق فما الحكم عنده؟ بإيه؟ طب ولو تركوا بدون اتفاق؟ ده على كلام اللي قال اتفق، يبقى اللقاء اللي اتفقوا مناط القتال عنده الاتفاق، والقائل تركوا مناط القتال عنده الترك. طب ليه تبديل العبارة؟ ليه قال إذا تركها أهل بلد؟ لأنه يقول يقاتلون وإن لم يتفقوا، وهو كذلك استدرك على المنقح في حواشي التنقيح. حجاوي له كتاب اسمه حواشي التنقيح، استدرك على المنقح. من المنقح؟ المرداوي. قال إن هذه العبارة التي أبقيتها لا يتفق أهل بلد كان ينبغي أن تعدلها إلى ما هو أجود منها، فتقول إذا تركها، وهو فعل هذا في كتابه هنا، فقال إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام فاستدرك عليه. أما عثمان رحمه الله فيرى أن هذا ليس جيدا، لأنه لا بد من الأمرين معا، فإذا اتفقوا ولم يتركوا مفيش قتال، وإذا تركوا بدون اتفاق فلا قتال حتى يأمرهم بالفعل فيتركوا، فيكون ده ايه؟ اتفاقا منهم، فلا بد ان يتركوها باتفاق ليقاتلهم. فان اتفقوا ولم يتركوا ممكن يتفقوا على الترك يقولوا احنا مش هنصلي العيد بكره، لكن لا يتركوا. هل القتال لمجرد الاتفاق؟ لا. وهل القتال لمجرد الترك بدون اتفاق؟ عثمان بيقول لا برضه، حتى يؤمروا فيتركوا فيكون ذلك اتفاقا، فحينئذ يقاتلهم، وهذا اجود كلام عثمان رحمه الله احسن. وقد نقله المحشي هنا في حاشية ابن قاسم في حاشية. قال: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. الإمام يعني سلطان المسلمين، ولي أمر المسلمين، يقاتل أهل بلد تركوها، لأنها من شعائر الدين الظاهرة، وهذا فرضا عن القول بفرض الكفاية. فإن قيل أنها سنة فاختلفوا، لو قلنا أنها سنة هل يقاتلون أو لا يقاتلون؟ فيه خلاف. إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى، ووقتها كصلاة الضحى، يعني أول وقتها من ارتفاع وقت من خروج وقت النهي اللي هو ارتفاع الشمس في درمح، وآخره الزوال يعني زوال الشمس يعني صلاة الظهر، يكون وقت صلاة الظهر يعني. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. طيب وقتها من كصلاة الضحى وآخر الزوال ده وقت الجواز، لكن تارة يكون التقديم أفضل في الأضحى، وتارة يكون التأخير أفضل في الإيه؟ في الفطر. لكن تأخير لا يصل إلى درجة الزوال، لكن أخره شيئا بحيث أنه يتمكن من أراد أن يخرج زكاة الفطر من إخراجها قبل الخروج إلى صلاة العيد، لكن لا يؤخرها تأخيرا شديدا إلى الزوال أو إلى قبيل الزوال. فإن فعل فلا بأس، هذا جائز، لكن أفضل أن يصليها في أول النهار بدون تأخير شديد. المهم من وقت الجواز من صلاة الضحى، من وقت صلاة الضحى إلى زوال الشمس. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، يعني إلا بعد زوال الشمس، لأن آخر وقتها هو الزوال. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده يعني بعد الزوال، صلوا من الغد في وقتها، يعني من وقت الضحى إلى الزوال صلوا من الغد، ولا يصلونها بعد الزوال. مع أن في المسألتين يكون إيه؟ قضاء، يعني سواء لو قيل صلوا بعد الزوال فهي قضاء، ولو قيل لهم صلوا من الغد فهي أيضا قضاء، لكن قالوا يصلونها من الغد ولا يصلونها بعد الزوال، مع أنها إذا صليت من الغد فهي قضاء على الصحيح، وقيل أداء، لكن الصحيح أنها قضاء. فتصلى ولو مضت أيام، تقضى في نفس التوقيت الذي تصلى فيه، هذا هو الصحيح. وكذلك إذا خيفت فتنة من صلاتها فلهم أن يؤخروا، وهذه تفيد في مسألة تحصل كثيرا، وهي إذا رأى الإنسان أن يفطر مع أول من أفطر، إذا رأى الإنسان أن يفطر مع من أفطر أولا ويصوم مع من صام أولا، وهو المذهب، لكن أهل بلده أخذوا باختلاف المطالع فصاموا وأفطروا على رؤيتهم الخاصة لا على رؤية غيرهم. واضح الصورة؟ يعني مصر مثلا صامت متأخرة يوما عن غيرها من البلاد، وأفطرت متأخرة يوما عن غيرها من البلاد، فالذي يرى اتحاد المطالع سيصوم مع من صام أولا ويفطر مع من أفطر أولا، فكيف يصلي العيد في مثل أحوالنا؟ بعض الجهلة والرعاع كانوا يخرجون يصلون العيد والناس صايمة، ويقولون احنا نكبر ونخرج نصلي العيد، فيثيرون فتنة، وقد أثاروا بالفعل فتنة وحصلت إشكالات كثيرة بسبب هذا الجهل. لكن العلماء يقولون إذا خيفت فتنة فإنه يصليها من الغد وتكون قضاء، ولا علاقة لهذا بالإفطار، كونه يفطر في نفسه سرا لئلا يحدث تشويشا أو فتنة بين الناس دي مسألة، وصلاة العيد يمكن أن تصلى من الغد قضاء وإن كنت قد أفطرت. فإن لم يعلم بالعيد أو خيف فتنة صلوا من الغد قضاء. قال وتسن في صحراء، وتسن في صحراء، أطلق المؤلف رحمه الله استحباب أو سنية صلاتها في الصحراء، فهل هو مطلق يعني في كل الأحوال وفي كل الأماكن؟ الصواب أنه يستثنى المسجد الحرام، فأهل مكة يصلون في المسجد الحرام ولا يستحب أن يصلوا في الصحراء لشرف البقعة وليشاهدوا الكعبة. يبقى السنة أن تصلي العيد في الصحراء إلا في المسجد الحرام، في مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام ولا يخرجون إلى الصحراء، هذه هي السنة. فهل تعد هذه أيضا مخالفة؟ لا، لا تعد مخالفة، لأن لا نعلم أن في المذهب قولا بهذا الإطلاق، وإنما مراد من أطلق استثناء مكة، مراد من أطلق استثناء مكة، وقد أطلقها تبعا لابن قدامة رحمه الله في المقنع، وجماعة أيضا فقد أطلق ذلك جماعة، قال في الإنصاف يستثنى من كلام المصنف يعني من كلام ابن قدامة وغيره ممن أطلق مكة، فإن المسجد فيها أفضل من الصحراء قطعا، ذكره في مجمع البحرين محل وثاق. يبقى لا خلاف في المذهب، بل لا خلاف ربما في المذاهب الثلاثة الأخرى، أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل. وتصلي في صحراء، أي في صحراء قريبة من البلد قربا عرفيا. ففهم من ذلك أن ما يفعله الناس من صلاة العيد في الشوارع ليس هو السنة. ويظنون أنه يقول لك أنا أصلي العيد في الخلاء. الخلاء يطلق على الإيه؟ لا مش الحمام، الحمام ده هو يطلق عليه خلاء برضه، بس مش مسألتنا يعني. إنما المراد بالخلاء يعني مكان الخالي من المباني، يعني يصلون العيد في الصحراء في مكان خالي مش في الشوارع. ففعلها في الشارع ليس سنة، إنما فعلها فين؟ السنة فعلها في الصحراء. ويصلي ويستخلف الإمام من يصلي بضعفة الناس في المسجد. فإذا كان في مطر شديد أو مشقة صلوا في المسجد، وإذا كان في أناس ضعفاء لا يستطيعون الخروج إلى الصحراء صلى الضعفاء في المسجد. أما فعلها في الشارع اعتقادا من الفاعل أنها سنة فهذا غلط، لأن السنة هي الصحراء وليس أنك تخرج برا المسجد وتقف في الشارع. فهذا مما وهم فيه كثير من الناس وظنوا أن ذلك سنة، أنهم كده أحيوا السنة. لا، السنة أن تصلى في الصحراء، وحينئذ قد يقال أن فعلها في الشارع مساو لفعلها في المسجد، وقد ينظر أنه مثلا فيه شيء من الإظهار والإعلان والخروج من المسجد إلى مطلق بقعة سواء كان في الصحراء أو في غيرها، لكن لا يظهر لي الآن أنه أفضل من فعلها في المسجد. يعني إذا دار الأمر بين الصحراء والمسجد فالصحراء أفضل ولا إشكال، لكن إذا دار الأمر بين الشارع والمسجد، أمام المسجد نطلع نفرش ولا نصلي جوه المسجد؟ أنا متوقف في كون ذلك أفضل. أما كونه سنة فلا، قطعا ليس سنة. أما كونه أفضل من المسجد فمحل نظر، قد يقال ليس أفضل لما فيه من تضييق المرور على الناس، ولما فيه من الزحام، ولما فيه من يعني بعض المخالفات التي تحصل. وقد يقال انه افضل من حيث انه خروج من المسجد، والخروج من المسجد للاظهار والاعلان افضل، يعني محل نظر وتامل. لكن السنه هي الصحراء القريبه من البلد، خارج البلد صحراء، يعني خارج البلد طبعا، كونها صحراء يعني خارج البلد. مفيش لا في صحراء كثيره جدا، اي مكان تطلع فيه تلاقي صحراء، ليست شريرة، ليست بالغة البعد. يعني الطريق الصحراوي ممكن تاخده في 10 دقائق بالسيارة لتكون عند أول طريق الصحراوي، فليس بعيدا يعني. فإن شق ذلك كان في ناس ضعفة ولا يستطيعون صلوا في المساجد. وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، يعني يقدم صلاة الأضحى يعني يصليها في أول وقتها. لماذا؟ ليتمكن الناس من الذبح بعد الصلاة في وقت متسع. قالوا يقدمها بحيث يوافق من بمنا في ذبحهم، يعني تقديما شديدا. وعكسه الفطر، يؤخر الفطر. ليه؟ لأن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، فهذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. فيؤخر بحيث يتمكن من أراد من الإخراج أن يخرج، يذهب إلى الفقراء ويعطيهم ثم يذهب إلى المسجد. فتأخير الفطر أفضل وتقديم الأضحى أفضل. وأكله قبلها، قبلها يعود على الأضحى ولا على الفطر؟ ها أقرب ما يقول إيه؟ الفطر. يعني وأكله يعني وأكل المصلي قبل صلاة الفطر، قبل صلاة عيد الفطر، يعني قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل ويأكل تمرات. وأما في الأضحى فقال وعكسه في الأضحى إن ضحى، يعني إيه؟ يعني ولا يسن أن يأكل قبل الخروج إلى صلاة الأضحى، بل يؤخر حتى يضحي فيأكل من أضحيته استحبابا. فإن لم يضحي فهو مخير بين أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة أو بعد الرجوع من الصلاة. قال وعكسه في الأضحى إن ضحى، فإن لم يضحي خير بين الأكل قبلها والأكل بعدها. قال وتكره في الجامع بلا عذر. يعني قلنا السنة أن صلى في الصحراء لا يلزم من ترك السنة الكراهة، لكن صرح هنا بالكراهة في هذه المسألة فقال حكم الصلاة في الصحراء أنه أفضل من الصلاة في المسجد. والمسجد لا نقول خلاف الأولى ولا نقول جائز، بل نقول مكروه، تكره الصلاة في المسجد صلاة العيد يعني في الجامع إلا لعذر كضعف أو مطر شديد أو نحو ذلك. إلا في مكة كما قلنا فإن الأولى أن يصلوا في المسجد. لا، لأن هل العلة هي الصحراء ولا العلة هي الخروج؟ مش عارف، أنا لست جازما، لكن لا شك أن الصحراء هي السنة. فإذا قلنا العلة هي الخروج مطلقا يبقى الشارع أيضا يتحقق به الاستحباب. وتكره في الجامع بلا عذر، ويسن تبكير مأموم إليها، يعني أن يخرج المأموم مبكرا كما قلنا أيضا في الجمعة يخرج مبكرا. وقول مأموم فهم من ذلك أن الإمام لا يبكر كما قلنا في الجمعة أيضا لا يبكر الإمام، يقولون الإمام ينتظر ولا ينتظر، يعني ينتظره المأمومون ولا ينتظر هو المأمومين، إنما يخرج إلى الصلاة مباشرة. ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا، يعني حال كونه ماشيا، هذه هي السنة، بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح. وحنا في الجمعة إيه؟ قلنا في الجمعة يا جماعة بعد طلوع ولا بعد صلاة؟ بعد طلوع الفجر. شنا ما رفض يصلي الفجر في المسجد؟ شنا يصلي الفجر في المسجد اللي حيصلي في الجمعة؟ فكنا نسيته. بعد الفجر يخرج للمسجد. أما في العيد فيصلي الصبح ثم يخرج للمسجد. بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح. وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، يعني يسن أن يتأخر الإمام، قلنا يبكر المأموم لكن الإمام يتأخر إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة، يعني يخرج ماشيا مبكرا إلا الإمام حال كون الخارج إلى الصلاة على أحسن هيئة، يعني لابسا أجمل ثيابه. ده في حق الرجال ولا النساء ولا الأمرين معا؟ في حق الرجال قطعا، وأما المرأة فتخرج تافلة، تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة، على أحسن هيئة، يعني الرجل يخرج على أحسن هيئة، يعني لابسا أحسن ثيابه. إنما الناس دلوقتي إلا من رحم الله يخرجون بلباس النوم، أو يقعد يلعب كرة، الشباب يلعبوا كرة في الشارع طول الليل، فإما ينامون قبل الصلاة وإما يذهبون بملابسهم المتسخة المليئة برائحة العرق إلى صلاة العيد، أو اللي يقوم كده يدوب بملابس النوم إلى صلاة العيد، لا متطيبا ولا متطهرا ولا متنظفا ولا مغتسلا ولا أحسن ثيابه مع الأسف. ومن تعظيم الشعائر أن يخرج الإنسان على هيئة فيها تزين وفيها تطهر وتطيب ونحو ذلك على أحسن هيئة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعد ثيابا لصلاة العيدين ولصلاة الجمعة كما في حديث جابر رضي الله عنه. طيب، قال إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، فهذه المسألة الوحيدة التي تستثنى من لبس أحسن الثياب، فالمعتكف وهذا يكون في الفطر يخرج من رمضان من اعتكاف العشر الأواخر من رمضان إلى صلاة العيد، وهذا مستحب كما سائف في الاعتكاف، إن نهاية الاعتكاف في العشر بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، والأفضل أن يخرج من معتكفه إلى العيد، لمن اعتكف العشر الأفضل أن يخرج إلى صلاة العيد في ثياب اعتكافه، يعني لا يلبس أحسن ثيابه وإنما يلبس ما تيسر له مما يلبسه في الاعتكاف. ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة، ومن شرطها يعني من شرط صحة صلاة العيد. هنا إشكال، من شرطها استيطان وعدد الجمعة، وقد صرحوا بأن من فاتته مع الإمام استحب أن يقضيها وحده، فلو كان من شرط الصحة العدد لم يصح قضاؤها، فما رأيكم؟ قول. أي من شرط الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية، من شرطها إذا قلنا هي التي يسقط بها الفرض الاستيطان، يعني أن يكون مستوطنا في بلد غير مسافر ولا مقيم وإنما مستوطن، ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة ليسقط بها فرض الكفاية، يعني فلا تقام إلا حيث تقام صلاة الجمعة، ولا بد أيضا من وجود العدد وهو 40. لا إذن إمام، أي ليس من شرطها إذن الإمام، كما قلنا أيضا في الجمعة ليس من شرطها إذن الإمام، ويسن أن يرجع من طريق آخر، يعني إذا خرج من طريق رجع من طريق آخر، هذه هي السنة. قيل في ذلك عدة حكم، فقال بعضهم كان الرسول في ذهابه إلى العيدين يختار الطريق الأطول، يعني يمشي من طريق أطول من حي لينال أجر كثرة الخطى، لكون نجر في الذهاب أكثر، وفي الرجوع كان يمشي الأقصر، يعني عكس الذهاب، أو لينال أهل كل منهما بركته، أو ليسأل فيهما، أو ليؤدي فيهما صدقته، أو ليزور فيهما قرابته، أو ليؤدي فيهما صدقته، أو ليزور فيهما قرابته أحياء أو أمواتا، أو لما يقع غيظ على أهل النفاق والبدع، يعني عدة حكم. هل يرجع من طريق آخر لينال أهل كل طريق بركة مشي النبي عليه الصلاة والسلام، أو ليتصدق على أهل الطريقين، أو ليسلم على الملائكة اللي في الطريقين، أو ليغيظ أهل النفاق والبدع اللي في الطريقين، عدة حكم قيلت في هذه المسألة. وعلى كل فالسنة أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، ويسن أن يرجع من طريق آخر، وحينئذ لا بأس أن يرجع راكبا، لكن الذهاب يكون ماشيا، ويصليها ركعتين قبل الخطبة، ويصليها يعني صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة. يكبر في الأولى، يعني في الركعة الأولى. طيب الفرق إذن بين صلاة العيد والجمعة أن الجمعة تقدم فيها الخطبة على الصلاة، طبعا في خلوف، لكن الفرق هنا من حيث الخطبة أن الجمعة الخطبة قبل الصلاة، والعيد الصلاة قبل الخطبة. قالوا لأن الخطبة في الجمعة شرط لصحة الصلاة، والشرط متقدم على المشروط، لكن خطبة العيدين سنة، وصلاة العيدين فرض، فالمبادرة بالفرض أفضل من فعل السنة قبل الفرض، إلا فيما دل الدليل على أن السنة تقدم فيها على الفرض، فهذه حكم. وإلا فالصحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، وحكي في ذلك الإجماع خلافا لما فعله بعض خلفاء بني أمية، أن الخطبة متأخرة عن الركعتين في العيدين، لكن ما نقوله من باب التماس الحكمة يعني، وإلا فالسنة قاضية في ذلك، وهذه مجرد يعني حكم لتقديم الصلاة على الخطبة في العيدين. أذن؟ طيب. قال يصليها أي صلاة العيد سواء الفطر والأضحى ركعتين قبل الخطبة، فإن قدم الخطبة لم يعتد بالخطبة ويعيدها مرة أخرى. صفة هذه الصلاة، قال يكبر في الأولى بعد الإحرام والافتتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، يبقى كم تكبيرة زائدة؟ لا إله إلا الله، يكبر بعد تكبيرة الإحرام ستا، فكم تكبيرة زائدة؟ ستة. سبعة منين دي؟ كم تكبيرة زائدة؟ أما كم تكبيرة؟ سبعة، لكن الأولى دي تكبيرة إحرام مش معدودة معاها، هي ركن، لكن الزوائد ستة. يكبر بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، يعني يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك، أو غير الاستفتاحات، والأفضل ما قلناه سبحانك اللهم وبحمدك. بعد الإحرام والاستفتاح يكبر ست تكبيرات نسقا، يعني ولا بعض، لكن يفصل بين كل تكبيران بسكتة يقول فيها ذكر الذي سنذكره إن شاء الله. وقبل بعد هذه التكبيرات الست يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ. يبقى بعد الإحرام والاستفتاح يكبر ستا، ثم يتعوذ ويبسمل، ثم يقرأ. وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يبقى كم تكبيرة زائدة؟ خمسة، وخمسة وستة 11، ماشي. كم تكبيرة في الركعة الثانية؟ بلاش، كم تكبيرة وهو قائم في الركعة الثانية؟ وإيه الخلاف ده؟ كم تكبيرة وهو قائم في الركعة الثانية؟ خمسة يا جماعة، لأن بعد القيام دي بيقولها في أثناء الحركة. ولا كم تكبيرة هو قائم، يعني هو يقول الله أكبر حال القيام. فإذا استقام وقف بلاش وقف كده بالعامية تماما، فإذا وقف قال الله أكبر، مفيش دي عامية الحمد لله. فإذا وقف قال إيه الله أكبر ست خمس مرات، وفي الأولى ست مرات، يبقى مجموع الزوائد 11. خلاص يا إخوة. وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذه هي السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، وفعله عمر رضي الله عنه في العيد والجنازة وغيره من الصحابة. طيب يرفع يديه مع كل تكبيرة والناس يجهرون ولا أدري لماذا يجهرون، تكبير سرا، الإمام هو الذي يجهر، ويقول أي بين كل تكبيرتين من الزوائد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لا ما عنديش بحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نسختين اللي عندك المتن يعني؟ لا المتن في ايه؟ نسخ المتن يا جماعة، مين مع المتن؟ فيه بحمده؟ طيب مفيش، سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا عليه الصلاة والسلام. فيقول هذا بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال غير ذلك، لأن الغرض هو الذكر، فإذا ذكر حمد الله أثنى عليه وسبح بحمد الله ونحو ذلك حصل المطلوب، لكن الأفضل أن يقول هذا الذي قلناه. لا يا سنة تكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة، وسيأتي إن شاء الله. ثم يقرأ جهرا، مع كونها صلاة نهارية لكن يقرأ جهرا كالجمعة أيضا يقرأ جهرا. ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية، وعليه عمل الناس الحمد لله. يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يعني في الجملة، يعني في بعض الفروق، لكن المراد هنا في أحكام الخطبة. هل المراد في حكم الخطبة ولا في أحكام الخطبة؟ مش في الحكم، لأن خطبتي الجمعة، لأن خطبتي الجمعة فرض شرط لصحة الصلاة، لكن هاتين الخطبتين، لكن هاتين الخطبتين سنة، يبقى المراد في أحكام الخطبة. حتى في حرمة الكلام إلا للإمام أو لمن يكلمه الإمام لمصلحة كما سبق، لكن يكبرون مع الإمام، مما يستثنى في عدة فروق، منها أنهم يكبرون مع الإمام، الإمام ومن الفروق أن الإمام يستفتح بالتكبير في الجمعة، يستفتح بإيه؟ بالحمد، لكن في العيدين يستفتح بالتكبير. من الفروق أيضا أنهما بعد الصلاة، لكن في الجمعة قبل الصلاة. من الفروق أنها سنة وفي الجمعة فرض. من الفروق أنها يستفتح الثانية أيضا بالتكبير وفي الجمعة افتتحها بالحمد. من الفروق أن السامع أو المأمومين يكبرون مع الإمام ولا يحصل ذلك في خطبة الجمعة، فيكبرون مع الخاطب يقولون الله أكبر معه. قال يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، أول ما يصعد على المنبر يجلس ليستريح ثم يقوم فيقول، طبعا ما فيش أذان، لكن في الجمعة صعد على المنبر فجلس، سلم على المأمومين فجلس، فأذن المؤذن. هنا ما فيش كده، لأن ما فيش أذان ولا إقامة، لكن صلى ثم صعد فجلس يجلس جلسة يسيرة يستريح ثم يقوم فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسع مرات نسقا، أي على المنبر، وعلى المنبر نفس الأحكام. وأنا أفهم ما سألت من أجله، لكن على المنبر. ويصلون في الصحراء بطبيعة الحال، أنه صلوا السنة أن يصلوا في الصحراء، فالخطبة أيضا في الصحراء. إيه يا عم ماذا؟ أيوة طلع منبر الصحراء، أو يأخذون منبر معهم أو يعدون منبرا. وقال بعض أهل العلم أن اتخاذ المنبر بدعة في صلاة العيدين، وليس ذلك من السنة، لكن في ذلك نقاش. وابن القيم في الزاد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام بس ابن القيم في الزاد نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوعظ النساء، والحديث الصحيحين نزل فوعظ النساء في العيد، فما معنى نزل؟ أي من مكان العالم على حجر أو غيره، بس المنبر أفضل. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما على الصحيح، وقيل قاعدة لكن صحيح قائما، والثانية يعني يستفتح الثانية بسبع، ثم بعد الاستفتاح بالتكبيرات يقول الحمد لله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، لكن يستفتح بالتكبير. يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، لأنه لا مناسب للحال. لأن طب قد يقول قائل أليس ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر بصلاة العيد؟ ها؟ بسألكم. قول يا شفاء. الجواب أنه لا ينتهي بصلاة العيد، بل يكره إخراجها في بقية اليوم بعد العيد، يعني الأفضل أن تقدم، لكن أخرها أجزأت وكره، فما زال فيه وقت، ينتهي الوقت بانتهاء يوم العيد. لذلك يذكرهم بأحكام الفطر، من لم يخرج فإنه يخرج، وخطبة الإخراج كذا وكذا، يعني يخطب خطبة تناسب الحال. وقال يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، يعني الجنس الذي يخرج اللي هو الطعام، ما هي الأطعمة التي تخرج خمس، وما هي القدر، وما هو القدر الذي يخرج صاع، ومن الذي يخرج إليهم الفقراء إلى آخره، يعني يبين لهم الأحكام. ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها، لأن هذا هو المناسب، لأن هذه أيام الذبح. من عجائب بعض الخطباء أنه يجعل خطبة العيد خطبة عامة، خطبة وعظية عامة لا يتكلم فيها على هذه الأحكام، وهذا غريب، لأن الناس بحاجة إلى فهم هذه الأحكام، وهذه أحكام تتكرر كل سنة، يعني مش زي الصلاة الخمس مرات في اليوم والليلة فالناس عارفة، لكن هذه تنسى، فلا بد أن تذكر الناس بهذه الأحكام، وهذه مسؤوليتك. والناس في جهل عظيم في مسألة الأضحية، يشترون ما لا يجزئ ويذبحون في وقت لا يجزئ، فيحتاجون أن يعرفوا هذه الأحكام، فماذا ينفع أن تتكلم في كلام عام ثم تترك هذه الأحكام اللي هو ده وقتها؟ يعني هذا واجب الوقت إذا كنا بالوجوب، أو عبادة الوقت أعم من أن تكون واجبة ومستحبة، هذه عبادة الوقت. فإن كنت ستتكلم في شيء من الأمور العامة أو الوعظ والتذكير، فلا بد أيضا أن تتكلم على أحكام الأضحية، لأن هذا هو المهم في هذا الوقت. ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها، والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. يبقى تكبيرات العيد الزائدة اللي هي ست في الأولى وخمس في الثانية سنة، والذكر بينها الله أكبر كبيرا إلى آخره سنة، والخطبتان سنة. ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، يعني في صلاة العيد يكره أن تتنفل قبل الصلاة، إذا ذهبت فاجلس، حتى بعيد المسجد مفيش، لأن مفيش مسجد، احنا نصلي فين؟ في الصحراء، لكن مصلى العيد مسجد، قال أصحابنا ومصلى العيد مسجد، يعني له أحكام المسجد، لذلك الحائض لا تدخله، لكن لا تصلي تحية لهذا المصلى، وإنما تجلس، ولا تصلي الضحى، ولا تتنفل تنفلا مطلقا ولا مخيدا، بل ولا تقضي الفائتة كما سبق، إن الفائتة تقضى في موضع العيد، فلا نفل قبل العيد ولا بعدها في موضعها. مفهوم ذلك أن بعد انصرافه عن موضعها ها له أن يتنفل، وقيل لا يتنفل إلى الزوال ولو انصرف، لكن الصحيح أنه يتنفل إن شاء بعد الانصراف من موضع العيد، فيكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، يعني قبل أن يفارق موضع العيد. ويسن لمن فاتته أو بعضها، ويسن لمن فاتته أو بعضها، أي لمن فاته بعضها، قضاؤها، أي قضاء هذه الصلاة أو قضاء ما فاته من الصلاة على صفتها، قبل الزوال أو بعد الزوال. لكن احنا قلنا إن فاتت عموم الناس قضوها من الغد، لكن إن فاتت واحدا من الناس قضاها على صفتها في يومها، هذا هو المستحب، قبل الزوال أو بعده. قال قضاؤها على صفتها لفعل أنس رضي الله عنه. ثم قال ويثم التكبير المطلق، المطلق عن الذي لا يقيد بأدبار الصلوات، يكبر تكبيرا مطلقا ويظهره الرجل ويجهر به في بيته وسوقه وغير ذلك، ولا تجهر به الأنثى. لذلك قالوا ويسن جهر غير أنثى به. غير أنثى يشمل إيه؟ الذكر والأنثى. يسن جهر غير أنثى يعني الذكر والأنثى. فيسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، مطلق يعني لا يقيد بأدبار الصلوات. التكبير تكبيران، مطلق يعني غير مقيد بالصلوات الخمس، ومقيد يعني يكون عقب الصلوات الخمس المفروضة إذا صليت في جماعة. نقول تاني ايه هو المطلق؟ لا يقيد بصلوات، مطلق في اي وقت. والمقيد دبر الصلوات المكتوبة اذا صليت في جماعة، مقيدة يعني مش بس المكتوبة، في جماعة. فخرج النفل وخرج صلاة المنفرد، لابد ان تكون من الصلاة الخمس وان تكون في جماعة. قال يثنى التكبير المطلق في ليلتي العيدين، يعني في كل مكان، في المسجد والبيوت والأسواق وغير ذلك. ويجهر به الإنسان إلا إذا كان امرأة، ويجهر به في ليلتي العيدين، ويجهر به في خروجه إلى مصلى العيد، يعني حال ذهابه إلى صلاة العيد، إلى فراغ الإمام من الخطبة. اكتب سؤالك، إلى فراغ الإمام من الخطبة. يبقى التكبير المطلق بيخلص إمتى؟ ها؟ إذا فرغ الإمام من الخطبة. ومتى يبتدئ؟ في عيد الفطر في ليلة العيد. إذا كنا في بعد انتهاء 30 يوما فمن غروب الشمس، وإذا كنا ننتظر الرؤية فإذا ثبتت الرؤية وقيل إن غدا هو العيد فإن الناس يكبرون. وفي فطر آكد، يعني هو سنة في العيدين، والتكبير في عيد الفطر آكد يعني أهم وأشد تأكدا، لأن الله عز وجل قال ولتكملوا العدة في رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي كل عشر ذي الحجة، يعني يسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة. يبقى كده نقول المطلق في العيد، في عيد الفطر، من ثبوت الرؤية، من ثبوت الرؤية رؤية الهلال، أو من انتهاء الشهر بالثلاثين إلى فراغ الإمام من الخطبة. وفي الأضحى من غروب الشمس، من آخر يوم من أيام ذي القعدة، ليلة ذي الحجة هي بدأت بالرؤية أو بتمام الثلاثين، إلى فراغ الإمام من الخطبة. يبقى أيهما أوسع؟ الأضحى لا شك 10 أيام مطلق، تكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة، والمقيد ليلة وفي الفطر ليلة العيد. أما المقيد ففي الأضحى فقط، وليس عندنا تكبير مقيد في الفطر. لا يسمى التكبير المقيد في الفطر، يعني فيش تكبير دور الصلوات للمغرب والعشاء والفجر، لأن خلاص آخر صلاة قبل العيد هي الفجر. فلا تكبير مقيد في الفطر، إنما التكبير المقيد فين؟ في الأضحى. ولذلك قال في المطلق في ليلتين العيدين، وفي فطر آكد، وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد يعني ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة. فخرجت النافلة وخرج من صلى وحده، أي في الأضحى وليس في الفطر. من صلاة الفجر يبتلئ المقيد بقى، من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الناس أحد رجلين، إما محرم وإما محل. فالمحل اللي هو مش محرم يعني يكبر من فجر يوم عرفة يوم 9 يعني، وينتهي تكبيره بالعصر في آخر أيام التشريق اللي هو آخر أيام العيد اللي احنا بنقول عليه رابع أيام العيد. والمحرم يكبر من صلاة الظهر يوم النحر، يعني اتأخر يوم وفريضة، يعني ده بدأ الفجر يوم 9، ده بدأ الظهر يوم النحر يوم 10 يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. يبقى كم صلاة للمحرم للمحل؟ كم صلاة؟ 23. وكم صلاة للمحرم؟ ها؟ 17. جت منين؟ أربع أيام العيد ويوم قبلها يوم عرفة، أربعة خمسة بعشرين، لكن لكن آخر يوم ما بناخدش الصلاتين اللي فيه، أربعة خمسة بعشرين، نيجي في رابع يوم ناخد ثلاثة بس من الفجر وظهر وعصر، يبقى 23. فاهمين؟ يعني يوم عرفة وأول أيام العيد وثاني أيام العيد وثالث أيام العيد، أدي 20 صلاة، أربعة خمسة، رابع أيام العيد نكبر الفجر والظهر والعصر يبقى كام؟ 23. وأربع أيام العيد بعشرين صلاة، لكن هنشيل منهم إيه؟ الفجر يوم النحر والمغرب والعشاء، يعني شلنا كام؟ ثلاثة، يبقى كام؟ 17. يبقى المحرم 17 والمحل 23 صلاة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، فاجتمع مطلق ومقيد فين؟ كده في عندنا أوقات فيها تجويد مطلق ومقيد، اجتمعوا فين؟ كده كده الفطرة ما فيهوش مقيد، اجتمعوا في الأضحى، فين؟ في يوم عرفة صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم النحر في حق المحل، ثم يظل يكبر مطلقا إلى فراغ الإمام من الخطبة، وبعد ذلك يكون التكبير مقيدا، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه، يعني قضاه في مكانه في المسجد، فإن قام جلس، وإن ذهب عاد أيضا إلى مكانه فجلس، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطول أو يطول الفصل، أي ثلاث مواضع، إن أحدث لا يقضيه، وإن خرج من المسجد لا يعود إليه، وإن طال الفصل ساكتا ولو كان في المسجد فإنه أيضا لا يقضيه. ويكون قال في قوله عقب أو دبر الصلاة المكتوبة، أي بمجرد ما يسلم يستقبل الإمام المأمومين ويكبر قبل أن يقول أستغفر الله، وقبل أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، فيكبر ثم يأتي بهذه الأذكار. ولا يسن عقب صلاة عيد، يعني ولا عقب النافلة ولا عقب الفريضة إذا صلاها وحده. وصفته شفعا أو شفعا، الله أكبر الله أكبر، هذه مرتين، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، إن قاله مرة أجزأ، وإن زال إلى ثلاث فهو حسن، والله أعلم. وبهذا ينتهي باب صلاة العيدين، ونقف إن شاء الله عند الكسوف، بقي لنا الكسوف والاستسقاء ثم كتاب الجنائز، فتنتهي وبذلك تنتهي